المعاني الفريدة فيها أصول العقيدة والروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة تسمو جميل البوادر من بوح أزكى المشاعر والوعد في كل حاضر يهدي الخصال الحميدة نسير نحو المعالي نرجو رضا خير والي وإن تطول الليالي تأتي الأماني البعيدة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم بارك الله لأمتي في بكورها يعني في أول يومها، رواه أحمد وغيره وحديث صحيح، يعني بارك الله للأمة في أول يومها بعد الفجر، لأن البكور هذا أمر عجيب، الفجر وليالي العشر والصبح إذا تنفس. جرب أن تستقبل نهارك بعمل صالح، أول عمل صالح، أول قرار في حياتك، أول عمل تفعله كمسلم مسلمة صلاة الفجر. والواجب على المسلم طبعا الرجل صلاة جماعة، صلاة الفجر، من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فالله الله لا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء. أول خطوة صلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر ابدأ، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك بالبركة. يعني جرب يا أخي مثلا تريد تحفظ شيء بعد الفجر، يعني يقول الأحسن، يقول العلماء الأطباء أنه إذا نمت مبكرا يكون الفجر عندك رائق جدا، لأن الذهن صافي، ولأنك تستقبل الحياة بنفس بهيجة، ولأن الصبح أصلا جميل تتنفس فيه الحياة. فاحرص على جلسة الصباح والانطلاق. البكور حتى في العمل، البكور في التجارة، راوي هذا الحديث بارك الله لأمتي في بكورها الذي سمع الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه أبو صخر الغامدي، أصبح تاجرا، سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول بارك الله لأمتي في بكورها، قال فأصبحت أبكر في طلب التجارة والرزق فكثر مالي حتى والله ما أدري أين أضع المال. أخذ هذه الوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم والوصفة العملية والنصيحة النبوية الشريفة بارك الله لأمتي في بكورها، فانطلق يعمل. كان يذهب بعد الفجر إلى السوق يبيع، يشتري، يبيع في الإبل وفي البقر وفي الغنم وفي الذهب وفي الفضة. قال كثر مالي والله ما أدري أين أضع المال من كثرته. جربوا أن تذهبوا مبكرين لأعمالكم، مبكرين لسوقكم، مبكرين لمحلاتكم، مبكرين لمهنكم، مهنة الخياطة، النجارة، الخشابة، الطب، الهندسة، أي مهنة في الحياة، وسوف تجدون الفضل. إن أناسا جعلوا وقت الصباح كله وقت نوم ثم يقومون قبل الظهر ليبدأوا الحياة، قد انتهى النهار أصلا. إن من جرب الصباح وبركة الصباح يجد لذلك طعم. أنا رأيت حتى عقلاء في العالم مبدعين، أنا قرأت رحلتي الطويلة إلى الحرية نيلسون مانديلا هي ما يقارب 900 صفحة. يقول إن أمتع لحظة في حياتي، هو سجن 27 سنة، أمتع لحظة في حياتي لحظة البكور بعد الفجر، قال وأرى هيبة وجمال الصباح ويقبل وأنا أفتح النافذة. يقول كنت قبل وأنا في المحاماة كمحامي، كنت أنطلق بعد الفجر إلى المحاماة إلى مكتبي في جنوب أفريقيا، قال فلا أجد أروع ولا أجمل من الصباح. جربوا الصباح هذا في أعمالكم في أشغالكم، والأحسن أن تناموا مبكرين، وجربوا البكور في الصباح والعمل في الصباح والحفظ في الصباح والتفكير في الصباح والتسبيح في الصباح، واستعينوا في البكور بتسبيح الله، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، التسبيح في الصباح، سبحان الله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سبحوا وأنتم تذهبون، اقرأوا أذكار الصباح أذكار المساء، لكن الصباح له طعم خاص. أما تدري أن الطيور تغدو في الصباح؟ هذه سنة الله سبحانه وتعالى، الشمس تطلع الفجر صباحا، والشمس والطيور والزواحف كلها تنطلق، هذه سنة الله، فأنت انطلق معها، لا تخالف سنة الله. وما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لك بالبركة في البكور والتبكير والمبادرة، فأبشر بالبركة في علمك ورزقك، بارك الله فيكم، بكروا بادروا بأعمالكم في الصباح، وسوف تجدون النجاح والتوفيق والريادة إن شاء الله، والنتائج المثمرة المبهرة، لأنكم اتبعتم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وقال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لكم. فأسأل الله أن يبارك لنا في بكورنا وفي أيامنا وفي ليالينا، وأن يجعلنا